ملايين في ميدان شايلين أعلام، شايفين أحلام أيام قدام، صغرنا كتير عايزين تغيير، قاصدين الخير جلام. عشنا في بلد مش بلدنا وكانت حياتنا بلا معنى، كنا نسينا إننا ملوك العالم أيام الفراعنة، صبرنا وجوعنا والأمن بتاعنا باعنا، حاولنا إننا نتكلم بس محدش كان سامعنا، شبعنا خلاص زهقنا جبنا جاز، واللي بيته من طوب بيحدفنا بالإزاز، كان فاكر إنه فاز وإنه محصن من فولاز، لأ بلدنا دي أغنية هنقضي عنا شاز. مسيرة مليونية في ميدان التحرير، ديمقراطية حقيقية وحرية للتعبير، بثورة ضد الفوضى قدرنا نوصل للتغيير، لا بلطجية ولا داخلية ولا قوة كم وزير سكتتنا، وبقينا أقوى في المحنة مش هنهدى ومش هنفقد طاقتنا، في ناس بينا عايزة بيتنا عايزة تفرق في وحدتنا، بس هنطرد أي حد يحاول يخرب في بيتنا، عشان مصريين دايما نيجي في الميعاد، نقطع رجل أي ظالم من منظومة الفساد، صمود ضد القيود وسياسة الجلاد، ملينا من الوعود والوقوف على الحياد، في ناس كلها همها إنه في هبوط في البورصة، ناس عايزة وسط الهوجة تركب موجة ما هي فرصة، الخونة سابوا الشعب ضاع عشان صراع السلطة، والمرة دي مش هتنفع جملة تفوت علينا بكرة، لا على حاجة بيه.